يقول السائل: ما حكم تخيل الزوج صورة امرأة أخرى أثناء معاشرته الزوجية؟ نص العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل على أن هذا التخيل حرام ولا يجوز، لأنه ضرب من الزنا والعياذ بالله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يتخيل امرأة أخرى عند لقائه مع امرأته، والله تعالى أعلم.